أحسن الله إليكم. يقول: لما جئت إلى هذه البلاد تحسنت حالي وزاد إيماني. يقول: وحججت بيت الله الحرام. يقول: لكني يا شيخ إذا رجعت إلى بلادي يكثر فيها الفتنة والفساد، فما العمل؟ نعم، جاء حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندما نكون عندك يعني نتذكر ونخشى ونبكي وكذا، فإذا عافسنا الأولاد وعشنا في الضياع يعني تغيرت قلوبنا. فقال: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم ملائكة في الطرقات. مقصود يا عبد الله نصح الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لكن عليك أن تحافظ على ما اكتسبت بالمداومة على طاعة الله واجتناب معاصي الله. هذا هو واختيار الجلساء الصالحين الذين ينفعونك والذين يعني يبينون لك الحق والذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن جلساء السوء وعن الفضائيات وعن الأشياء المغرية، والجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحل. نعم.